السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق الإنسان، علمه البيان، أنزل الفرقان، أوضح به الفرق جليا واضحا بين الكفر والإيمان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي العدنان محمد عليه الصلاة والسلام، معلم الناس الخير وخير من دعا إلى الله، والرضا الأتم الأكمل عن درر الإنسانية والآل البشرية من الآل والأصحاب الذين ساروا على نهج الصواب وكانوا خير تلامذة لخير معلم، فصاروا أساتذة الدنيا وتحولوا بنور العلم وحقائق الفهم من رعاة غنم إلى رعاة أمم، هدى الله بهم الإنسانية إلى جادة النجاة، وخلص بهم البشرية من مسالك ومن سبل الضلال والتيه والتخبط والهلاك. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، واجعلنا امتدادا لهم، وحققنا وخلقنا بما كانوا عليه يا رب السماوات والأراضين. ربنا إنا نسألك أن تنور قلوبنا بالعلم، وأن تشرح صدورنا بالفهم، وأن تسهل أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسألك يا ربنا أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه وتحببنا فيه وتجعلنا من جنده، وأن ترينا الباطل باطلا وتكرهنا فيه وتجعلنا حربا عليه. ونسألك يا خالقنا أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم بفضلك من عبادك الراشدين الهادين المهديين، واقبضنا إليك غير ضالين ولا مضلين ولا مفتونين. وإذا أردت بعبادك فتنة فخذنا إليك سريعا عاجلا، ونحن على الجادة نحمل بين جوانحنا عقيدة الولاء لعبادك وأحبابك وجنك، وعقيدة البراء من أعدائك وممن يحادك وممن يناصب دينك العداء ويناصب عبادك البغضاء. ونسألك يا خير من يسأل أن تملأ قلوبنا بنور فرقاني من لدنك، تتوجه بمسار تقوى وبمنهج انضباط وطاعة. نسألك أن تنظف باطننا بالصدق، وأن تضبط ظاهرنا بالحق، وأن تجعلنا يا ربنا من صفوة عبادك ممن يحملون بحق وجدارة وسام الغربة في زمن التيه والغثائية والانبطاح والتنازلات. أحبتي في الله، العواصم من القواصم، موضوع لقائنا بعد هذا الغياب، والذي أرى بفضل الله سبحانه وتعالى من بعده وجوها ما زالت مشرقة بنور ربها، وأتلمس في محياكم ذاك البريق الذي تركتكم عليه، بريق الحق والحقيقة، وأنتم تبحثون عن المزيد منه لكي تضبطوا سيركم، فتثبت خطاكم على الصراط المستقيم ولا تقع فيما وقع فيه الآخرون من السير في متعرجات السبل التي ليس من بعدها إلا النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وإني إذ ألمح هذا الوهج الإيماني وهذا الثبات من وجوه كثيرة عرفتها وألفتها في هذا المشوار الطويل الذي ثبت فيه من ثبت وتساقط فيه من تساقط، وأسأل الله أن يكمل بنا وبكم المسار والمشوار حتى نستقر في ضفاف بحار الآخرة ونحن في أمن وأمان وسلامة من ديننا ومعتقدنا، وقد خرجنا من دنيا التكليف ونحن نحمل شهادة النجاح في امتحان الدنيا. إني إذ أرى هذا الثبات من هذه الوجوه يعطيني هذا جرعة من أمل وتفاؤل ودفعة نحو الأمام، وشيء من إكسير القوة للصدع بالمزيد مما يجب أن تسمعه الأمة ويبلغ أعداءها. وإني أسأل الله سبحانه وتعالى بعد إذ عاهدته وأعطيت من نفسي ميثاقا بيني وبينه، أسأله أن يجعلني أهلا لهذا العهد وأن يجعلني ممن ينطق بالحق ويصدع به في زمن الصمت، ويجعلني وإياكم ممن يمتطون صهوات جياد الحق في زمن هيمنة الباطل، وأن يرزقني وإياكم الثبات حتى الممات في زمن خطير نعيشه وفي مرحلة حرجة صعبة تمر على أمتنا تنحني هامات طالما كانت شامخة فيه، ويتنازل من كنا نظن أن لا تنازل عندهم أبدا أمام ضغط الكافرين، ويتراجع إلى الوراء من كانوا طليعة السير إلى الأمام نحو خط المواجهة الفاصل مع أعدائنا على كل الأصعدة، ومنها خط المواجهة العقائدي والفكري والتربوي الذي يجب أن تصمد الأمة فيه، وأنا أراه أنه أخطر 1000 مرة من خط المواجهة الميدانية حيث يلتقي السلاح بالسلاح. لذلك يا أحبتي، العواصم من القواصم موضوع لقائنا هذا، وأعني بالقواصم تلك التي تقسم أصول المعتقد في قلوب الناس وتقسم ثوابت الدين في حياة الناس وتقسم وجود الأمة ووجودها بدينها وهي بغير دينها لا وجود لها في هذا الكون الذي تجري فيه الآن أشرس صور المواجهة بين الكفر والإيمان وبين الحق والباطل. القواصم للمعتقد، لثوابت الدين، لأصول الشريعة، للواضحات البينات من أمور ديننا التي ثبتت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجلها بذل سلفنا دماءهم وأشلاءهم والغالي والرخيص في حياتهم، وقدموا المهج والأولاد من أجل أن تبقى هذه الثوابت، هذه الأصول، هذه العقيدة تبقى غضبة طرية كما أنزلها الله عز وجل وكما هي في الكتاب والسنة بلا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا نقص ولا زيادة ولا تأثير. ولهذا سلمت أمانة جيلا بعد جيل، هذه الثوابت، هذه الأصول، هذه المتكازات، هذه العقيدة أمانة حملها جيل بعد جيل ونافحوا عنها ودافعوا وقدموا كل ما استطاعوا أن يقدموه من أجل أن يبلغوها للجيل الذي بعدهم كما أنزله الله. فهذه الأمانة التي تكلم الله عز وجل عنها بقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لذلك يا أحباء، إني أرى ثوابت ديننا وأصول شريعتنا وعقيدتنا في قلوبنا، وأرى الواضحات البينات والخطوط العريضة في هذا الإسلام العظيم التي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرى كل هذا يتعرب في هذه المرحلة إلى عملية نخل، إلى عملية قسم، إلى عملية إثناء، إلى عملية خلخلة، إلى عملية خلع لهذه الجذور. ولذلك يجب علينا أن نصرخ صرخة النذير العريان في هذا الوقت، وأن نعطي الأمة العواصم حتى لا تقع في هذه القواصم. وإن الله لا ينفع الأمة لا أفرادها ولا جماعاتها ولا دولها ولا الأمة بمجموعها، لا ينفعها صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا ذكر ولا إنفاق ولا تلاوة قرآن ولا كل صور التعبد إن قسمت فيها هذه الثوابت وهذه الأصول. لأن حقيقة الدين يا سادة، وإن جوهر هذه الشريعة في هذه الأصول وهذه الثوابت، وما باقي الأمر إلا آثار عنه أو فروع، ما باقي الأمر إلا أوصاف يتحلى بها المسلم، وتلك هي بناء شخصية المسلم الحقيقية. تلك الثوابت والأصول هي التي عليها يا سادتي المعول في النجاة بين يدي الله عز وجل. أو ما بلغك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال له: ماذا فعلت من أجلي؟ الله عز وجل يقول له: ماذا فعلت من أجلي؟ فيقول: صليت كذا وصمت كذا وأنفقت كذا، ويعدد أفعالا من أفعال الصلاح والطاعة. فيقول الله عز وجل له: هل واليت في أحدا أو عاديت في أحدا؟ فيقول: لا. فيقول: خذوه إلى النار. هل واليت في أحدا أو عاديت في أحدا؟ ذلك يقول ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه، يقول: ما الدين إلا الحب في الله والبغض في الله. الدين حقيقته الحب في الله والبغض في الله. والحب في الله له دلائل، له مقتضيات، له آثار من موالاة عباد الله ونصرتهم والاهتمام بشؤونهم. والبغض في الله له آثار، له دلائل، له مقتضيات، وهو حرب أعداء الله ومواجهتهم والتصدي لهم وعدم التذلل بين يديهم أو الانبطاح عند زحفهم أو عند إقبالهم. ولذلك ركز على أصول دينك يا حبيبي، ركز على ثوابت شرعك، ركز على حقيقة العقيدة بأصولها، بخطوطها العامة، بصياغتها الكلية في فؤادك. أي عقيدة تحمل بين جوانحك، وأي مفهوم للإسلام هذا الذي استقر في فؤادك والذي يحركك ويظهر مواقفك هنا وهناك في زمن السلم أو زمن الحرب، في الشدة أو في اللين، في العسر أو في اليسر، في المنشطي أو في المكره. أيها الأحباء، العواصم من القواصم. لماذا ألقي هذا الموضوع ببيانه وأدعو الأمة إلى الاهتمام به، لأني لاحظت في الآونة الأخيرة يا أحبتي بأن العدو صار يركز على ثوابت هذا الدين وأصوله أكثر من تركيزه على العدد أو على هدم الديار أو على قتل الأنفس أو على سرقة الخيرات، لأنه اكتشف بأن الذي يولد المقاومة له، وإن الذي يصنع الرجال الذين يجابهون مخططاته ويقفون في طريقه ويقفون له بالمرصاد هنا وهناك في أرض الجراح من فلسطين إلى العراق إلى الشيشان إلى أفغانستان إلى كشمير إلى الفلبين إلى كل مواطن جراحنا، اكتشف العدو أن الذي يصنع هذه النماذج ويوجد هؤلاء الرجال إنما هو هذا الدين حينما يكون كاملا صحيحا قائما على ما أنزله الله وبينه في الكتاب وفي السنة. فإذا علم بأن هذا هو الأصل الذي يجب أن يقضى عليه قبل أن يشن حروبه أو مع شن حروبه، وطالما هناك دين صحيح وطالما هناك عقيدة صحيحة وطالما هناك إسلام حق ذاك الذي كان يطبقه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، طالما هذا موجود فإذا العدو في خطر، هو اكتشف أنه في خطر ووجوده في خطر، وأكثر ما استبان له وأشد ما توضح له في هذه المسألة في قضية العراق التي كان يعتبرها بأنها من أسهل معاركه ومن أسهل حملاته، وكان من خلال استقرائه ومن خلال دراساته ومن خلال استبيانه كان يعتقد عدونا بأن مجيئه إلى العراق سيكون عبارة عن نزهة بالمجان، عن فسحة، عن أوقات طيبة سيقضيها على أرض العراق، وتكون العراق نموذج للتدجين ونموذج لأن تتغير المنطقة كاملة على وفق مقاييسهم ووفق معاييرهم ووفق ما يريدون، حتى يصلوا من خلال هذا إلى إقامة أحلامهم وإلى إقامة مشاريعهم الكبرى وإلى إنفاذ عقائدهم الزائفة الخرافية في هذه الأرض التي لها قداسة عند أصحاب حملة الشرائع كلها. لكن لما فاجأ حينما جاء إلى العراق بأن هناك مقاومة فرضت نفسها في فترة زمنية قياسية تنظيما وإعدادا وضربا في المقاتل، ثم كانت شرارة تحرك وانطلاق، فعادت الانتفاضة في فلسطين فتأججت تحمل مشروعها على أقوى ما يكون، مشروع الموت والاستشهاد والاستبسال من أجل الأرض والعرض والمعتقد والمقدس، ثم بدأت تتسع دائرة المواجهة وبدأت تتعدد الضربات المؤلمة لهذا العدو من خلال فتية كالطير الأبابيل هر عليه كصواعق تنزل من عل تفجره هنا وهناك وتدمره هنا وهناك، وتتقدم الأشلاء الغضة الطرية وهي تريد أن تصبح شظايا تدمر كيان وجود ومصالح هذا العدو في كل مكان. وجد أن هناك سر ما، قوة خفية تدفع الشيب والشباب والنساء والرجال إلى أن يصبحوا قنابل موقوتة، يركبون السيارات المفخخة يدمرون يفجرون تتطاير أشلاؤهم، وهذا يفتح شهية الآخرين، فلا رعب ولا رهبة، بل كلما سقط بطل استشهادي هنا وهناك بعملية نوعية تضربه في صميم مقاتله إذ بآلاف بعد هذا الذي نفذ العملية يظهرون استعدادهم ويقبلون على ساحات الموت ويريدون أن يضربوا هذا العدو في كل مكان وفي كل مقتل. نظر هذا العدو، ما الذي يولد هذا؟ ما السر وراء هذا؟ ما الذي يصنع هؤلاء؟ من يعد هذه النماذج؟ أين يدربون؟ أين يصنعون؟ فلم يجد لهم سكنات عسكرية ولم يجد لهم مدارس إعداد، ولم يجد أن هناك من يشرف عليهم، إنما هم ينطلقون من بيوتهم إلى تنفيذ العمل، وليس معهم إلا عقيدة ودين بين جوانحهم هو الذي يحركهم. بدأ العدو يسترجع التاريخ ويسترجع كيف صنع هذا الإسلام قوادا حيوا الكفر في حينه، وهم كانوا يعيشون في بيئة بدوية صحراوية مقفرة. كيف صنع خالد حتى صار سيف الله، عمرو بن العاص، ابو عبيدة بن الجراح، المثنى بن حارث الشيباني، النعمان بن مقرن، سويد بن مقرن، كيف صنع هؤلاء واين دربوا؟ في اي مدارس عسكرية؟ في اي كليات؟ في اي مدارس اعداد حربية عالمية؟ لقد خرجوا من الصحراء المقفرة لكي يقودوا معارك على اعلى مستويات تخطيطها اصابت قوى الكفر في حينها في مقاتلهم. ان العدو يراجع نفسه، يراجع تاريخنا، ويكتشف من الذي قضى عليهم بعد 8 حملات صليبية. الكل استسلم والكل انبطح، الا ان هناك قوة حركت سلة توجت لصلاح الدين ثم رمى بهم في البحر بعد ان دام احتلالهم 92 سنة لبلادنا وارضنا. من الذي صنع المظفر قطز الذي تحرك من قلب دولة المماليك، دولة الصراعات والنزاعات، حتى يصنع عين جالوت بدر ثانية في هذا التاريخ المجيد، ويحطم قوة التتار والمغول التي كان يقال عنها اذا قيلك ان التتار هزموا فلا تصدق. من الذي صنع ابطال الحجارة وخرج رجال الاستشهاد وفتيان العمليات البطولية الاستشهادية في فلسطين؟ من الذي رباهم؟ كيف صنعوا؟ من الذي يدفعهم الى هذا؟ من الذي طرد المستعمر من ارضنا، ذاك الذي كان يطلق عليه المستعمر الحديث؟ الا تلك الانتفاضات والثورات التي انطلقت من قلب المساجد ومن قلب المحاريب، وقامت باقوى صور المواجهة لوجود الكفر حتى ارغمته على الخروج. والان من الذي يصنع بطولات العراق وفلسطين والشيشان وافغانستان وكل اراضي المسلمين؟ من الذي يصنع هذه البطولات ويوجدها ويوجد منفذيها ورجالها؟ لقد اكتشف العدو انه الاسلام، عقيدة الاسلام. ولكن اي اسلام؟ لقد درس وبحث واستقرأ واستعان بالمأجورين من ابناء امتنا وبالابواق الخائنة من العمائم المأجورة واللحى المهرولة نحو المنافع، تلك التي تحرص على الدنيا والبقاء فيها، حتى وصلوا الى لباب المسألة بان الاسلام الذي يصنع مثل هذه النماذج ليس ذاك الاسلام الانعزالي الانهزامي الذي يقبع في الزوايا والتكايا وجدران وزوايا المساجد على الذكر والتسبيح والتهليل وصور الرقص والهز باسم الطاعة وباسم التعبد، وليس وذاك الاسلام الذي تقصد به القبور والنذور وتعلن من خلاله مراسم الشرك خفية او معلنة، يعبد غير الله ويطلب من غير الله وانقطعت الصلة بالله، انما هو بميت بشر او حجر او قمر او شجر. ليس هو ذاك الاسلام الذي فقد روحه، فقد نبض عاطفته، فقد ذاك الوهج الشعوري في الارتباط بالله وما عند الله، بجنة الله وما فيها، وصار اسلاما تنظيريا، اسلاما فكريا، اسلام كتابات ومؤلفات، ويطلق عليهم تنويريون، حداثيون، معاصرون، يريدون ان يطوروا الخطاب الاسلامي والفهم الاسلامي، حتى جردوا الاسلام من كل مضمون يحرك فتيل القوة ويوجد عناصر المواجهة للكفر، ويبقي الاسلام نظرية جميلة وافكار وكتابات. عرف اعداؤنا بان هذا الاسلام الذي يصنع اولئك هو الاسلام الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ومن خلاله رب الصحابة الكرام، اسلام العقيدة الواعية الواضحة الصحيحة التي تقوم على الارتباط بالله حبا وخوفا ورهبة ورجاء وطمعا وفزعا واتكالا واعتمادا والتجاء. تلك العقيدة التي تستقر في قلوب حامليها وتراهم ينظرون إلى الوجود على أنه وهم، وإلى كل من يتحرك على ساحة الوجود أنهم أقزام ودمى تحركها إرادة الله ومشيئة الله لحكمة يريدها الله، فلم يجزعوا من شيء ولم يرهبوا شيء ولم يحسبوا حساب شيء. لقد نظروا بمنظار الدين الحق والشريعة الكاملة والعقيدة الصحيحة، فرأوا كل ما في هذا الوجود لا شيء، ووجدوا أن الذي يحركه والذي يدبر الأمور ويغيرها ويملك المقادير ويصرفها إنما هو الله جل في علاه، وإنما هو سبحانه له الأمر كله لا يسأل عما يفعل. ومن تمام مشيئته أنه أراد الصراع ما بين الكفر والإيمان والحق والباطل، ورتب على هذا أن تكون جبهة الكفر والباطل أكثر عددا وأقوى عددا، وأن تكون جبهة الحق دائما قليلة العدد بسيطة العدد، وعلى هذا يجب أن تثمد جبهة الإيمان وجبهة الحق مهما كانت قوة الباطل عددا وتعدادا وعددا وإمكانات. هذه مشيئة الله، يفهم أصحاب العقيدة هذا ويعلم أنه مشوار حياة قصير نحن فيه مكلفون، فإن نصرنا فالناصر هو الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما النصر إلا من عند الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فإذا انتصرنا فله الحمد له المنة، هو الذي أراد له حكمة يقيم استخلافه في أرضه ونحن الأمناء على أن نطبق شرعه، وإن قتلنا فإنما هي الشهادة، فإما حياة بسعادة أو موت بشهادة، وكلا الأمرين ربح، ولا يوجد خسارة في طريق العبودية لله عند الذين يحملون العقيدة الصحيحة والدين الحق والإسلام الكامل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. هكذا تكون ملخص القضية، هكذا اكتشف الأعداء بأن السر في هذا الدين، في قوة هذه العقيدة، في كمال هذه الشريعة، في أن يحمل المسلمون الإسلام الذي أنزله الله وما زال مضبوطا بالحرف في الكتاب والسنة بلا تغيير ولا تحريف ولا تبديل. فبدأ العدو يركز حملته على هذه العقيدة، أراد أن يقسمها، يقسم هذه الثوابت، ومن قبل أن تقسم فلقد قسم ظهره وقسمت دنياه وقسمت آخرته وقسم هنا وهناك، ولا قيامة له بعدها ولا فلاح ولا نجاح أبدا. ولا ينفع أيها السادة، إذا قسمت هذه الثوابت وقسمت هذه العقيدة من حياة الناس لا ينفع بعدها أن تمتلئ المساجد ركوعا وسجودا، ولا ينفع أبدا أن يمتلئ الحرمين بمن يقصدون العمرة والزيارة والتعبد والأذكار، لا وربي لا ينفع كل هذا أبدا، إنما هي هذه الأصول وهذه الثوابت التي لا بد منها يا سادتي يا أيها الأحباء. لذلك تعالوا أستعرض معكم هذا الموضوع الشائك الخطير الحساس من خلال مقدمتين ومن خلال 5 قواعد ومن خلال نتيجة. أما المقدمتان، المقدمة الأولى أيها الأحباء، يجب أن تعلموا بأن لله مشيئة نافذة لا يمكن لقوة في الأرض أن تغيرها أو تبدلها أو تلغيها أو تنهيها، وهو أن الصراع بين الكفر والإيمان والحق والباطل صراع دائم قدرا واجب شرعا. انتبه، أدرك عني ما أقول، فإن ما سأقوله الآن يترتب عليه نجاتك في الدنيا والآخرة، وإني أقول وأبرأ إلى الله ومستعد أن أتحمل كل النتائج التي ستترتب على ما سأقول، لأن قولي لن يرضي الكثيرين. المقدمة الأولى، الصراع بين الكفر والإيمان والحق والباطل صراع دائم قدرا واجب شرعا. ما معنى هذا الكلام؟ الصراع دائم قدر، أي مهما حاول البعض أن يرفع أبواب السلام العالمي والقرية الواحدة وإنهاء النزاعات والصراعات فهذا لن يتم. فإذا قبلت جبهة الإيمان هذا فجبهة الكفر لن تقبل، وإذا ما أظهرت قبول نحن نريد السلام فإنما هي سياسة خداع ومرحلة لكي ينقض بعدها ويقضي على جبهة الإيمان قضاء مظلما. هذا الصراع سيستمر إلى قيام الساعة. لا يوجد قوة في الأرض مهما عقدت من مؤتمرات ولقاءات ومهما صارت كتابات ومهما صارت محاضرات ومهما صارت دعايات، لن ينتهي هذا الصراع، لن ينتهي، سيبقى. هو صراع دائم قدرا بدأ منذ فجر الخليقة ولن ينتهي إلا بقيام الساعة، حيث يقاتل آخر هذه الأمة الدجال ومن معه، فلا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول لا إله إلا الله. هذا أمر لا بد أن تدركوه. فلما يكون الصراع، لما نتيقن أنه دائم قدرا، فهذا معناه يجب أن يكون واجب شرعا، أي علينا. فإذا علمنا أنه دائم قدر لن ينتهي، سيبقى حتى لو نحن أردنا إلغاءه، فالطرف الآخر من أعدائنا لن يلغيه، فيجب علينا أن ننزل إلى هذه المواجهة لأنها واجب شرعا، وأن نعطي الصراع حقه من الإعداد والاستعداد والتجهز، وأن نحصن أنفسنا ومجتمعاتنا وأمتنا حتى لا نخدع بقضية إنهاء هذا الصراع. فإذا أراد الأعداء أن ينهوا الصراع فاعلموا أنه لصالحهم، حينما يقبلون بفكرة أن ينتهي الصراع بيننا وبينهم في أي بقعة في أي مكان في أي زمان في أي مرحلة في أي ظرف، فلن يقبلوا إنهاء هذا الصراع ويرفعوا لافتاته إلا إذا شعروا بالانكسار ويريدوا أن ينهوه لصالحهم عن حسابنا. فأن تفهم علي ماذا أعني؟ لا تخدع. الآن هناك تصويت إعلامي عجيب، وهناك أبواق دعائية ومنابر خائنة تخون المسلمين، تخدعهم، تعبث بعقائدهم وثوابتهم لكي تقصم هذه العقيدة وهذا الدين لصالح المشروع الخطير الذي يمارسه أعداؤنا، وهذا على مستوى الساحة الإسلامية. إنها مؤامرة كبرى، لقد رأيت وسمعت ما تشيب له الولدان من صور محزنة مؤلمة مبكية لمن كنا نرى فيهم خيرا أو نظن فيهم خيرا، كيف أنهم بدأوا بفتح سجل التنازلات والتراجع، وبدأوا بالدخول في دائرة الحبكة الدرامية التآمرية على هذه الثوابت التي تحدثت عنها والتي لا دين الأمة بدونها. للأسف أناس كانوا ملء السمع والبصر وأشخاص يعول عليهم، وإن الصبحة انقطع نظام عقدها فانفرطت حباتها وأرى حبة بعد أخرى تنساكر هذا لهذا المسرح الهزلي التآمري على الأمة ودينها وعقيدتها. الصراع بين الكفر والإيمان دائم قدر، فإذا يجب أن يكون واجب شرعا، فإذا نحن عطلناه واجبا شرعيا سيستمر دائما قدريا. ومن سيخسر؟ نحن، لأن حينما نحن نقول أن الصراع واجب شرعا سنعطيه الاستعداد والعدة والتجهز، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فلما نحن نترك العدة بزعم أننا خلاص الصراع ليس واجب شرعا وننسحب، سيبقى دائم قدرا. فلما ننسحب فنضعف، من الذي يربح؟ أعداؤنا، فنحن الذين نخسر. افهم هذا. فلذلك ما من حل يردع عدونا ويوقفه عند حده ويجعله يراجع حساباته إلا أن تعتقد الأمة بأن الصراع معه واجب شرعا كما أنه دائم قدرا، فتنزل إلى الميدان ويتقدم شيبها وشبابها وتتحرك حكوماتها وشعوبها ويعلنون حالة الرفض والاستعداد للمواجهة ويضربون العدو بكل الأساليب والوسائل، حينها يرتجع ويرتعد ويخاف ويبدأ بالتراجع نحو الوراء. أوليست تلك العمليات الأخيرة التي نفذت على العدو ومصالحه في العراق وغيرها، جعلت سياساته تتغير، وجعل كثير من الخطط تتوقف، وكثير من البرامج تتعطل. لا حل مع هذا العدو إلا بضربه في مقاتله أيها السادة. الضرب الموجع المميت في القاتل، هذا المنطق الوحيد الذي يفهمه هذا العدو. وإذا ما أدركت الحكومات ولم تدرك الشعوب هذه الحقيقة وهذا الأمر، فالكل سيخسر والكل سيدفع الثمن قريبا. يا أيها الأحبة، أما نحن فنبرأ إلى الله بهذا البيان وبهذا الإعلان وبهذا التوضيح. ولذلك يجب أن تدركوا هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يا أيها الأحبة، أننا في زمن الضعف يمكن أن نوقف الكثير من أحكام هذا الدين الكامل وهذه الشريعة لعجزنا عن تطبيقها بصورة أو بأخرى، لكن ليس معنى هذا أنها نسخت أو ألغيت. تفهم علي؟ نحن في زمن الضعف يمكن أن نكون في حالة من الضعف تجعلنا لا نستطيع أن نمارس أو نطبق الكثير من أحكام هذا الدين الذي يجب أن يطبق وجوبا، لكن بسبب الضعف الشديد نحن نعجز عن التطبيق. فإذا عجزنا في مرحلة ما عن تطبيق حكم من الأحكام، هل معنى هذا أنه نسخ؟ أجيبوني، هل معنى هذا أنه ألغي؟ جيد، نريد أن نصل لهذه النقطة. فيا ترى مراحل الضعف التي مرت على أمتنا فيما مضى وتوقفت وتعطلت أحكام كثيرة، أبرزها وأهمها الجهاد في سبيل الله والجهاد ضد أعدائنا. الأمة مرت في مراحل ضعف بمؤامرة كبرى، بخيانات، بيبي، فتعطل في حياتها كثير من أحكام هذا الدين وهذه الشريعة. فهذا التعطل في المراحل الماضية يكون مبرر لهذا الجيل أن ينسخ هذا الحكم ويلغيه. هل على مستوى الحكومات والشعوب أن أتكلم نلغيه؟ أبدا، خصوصا إذا كنا في هذه المرحلة بدأنا نلمس فائدة وجدوى تطبيق بعض الأحكام التي كانت معطلة، ومنها الجهاد والعمل الجهادي والعمل الاستشهادي ضد أعدائنا. فإذا كان عشرات أو مئات انتصبوا للعدو يواجهونه يحاربونه يضربونه شلوا حركته وأرعبوه، فكيف إذا قامت أمة بكاملها؟ فإذا ليس معنى توقف بعض الأحكام عن التطبيق في مرحلة ما بسبب الضعف والعجز معنى هذا أنها نسخت أو بدلت أو ألغيت، حاشا لله. ولكن نبرأ إلى الله بأننا في حالة ضعف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن متى ما رأت الأمة فرصة سانحة لتطبيق أي حكم متوقف أو متعطل فيجب عليها أن تسارع إلى التطبيق، وإلا أثمت بمجموعها. أوليس من العيب والعار على أمة المليار أن تقف صامتة متفرجة على عشرات من شبابنا يقاتلون هنا وهناك ويدوخون الكفر ويناصبونه الصراع والمواجهة والمجابهة ولا يملكون إلا ما عند الله من نصرة، وقد نصرهم الله فعلا؟ أليس من المعيب أن نرقب هذا الذي يجري وأن نشاهد هذه الحالة فلا يحركنا هذا؟ إذن أقيمت علينا الحجة يا سادة، قد أقيم علينا الدليل. إذا كان مئات وعشرات هنا وهناك استطاعوا أن يضربوا الكفر ويهزوه، فكيف إذا تحركت الأمة؟ فلا عذر للأمة بعد أن قدم هؤلاء الشباب دماءهم وأشلاءهم في سبيل الله. وهذه الدماء والأشلاء التي أثبتت جدواها وأثبتت نفعها وأثبتت فائدتها تلزمنا جميعا أن ننتفض انتفاضة رجل واحد، وأن يصبح كل منا يحمل مشروع الجهاد ضد أعدائنا هؤلاء الذين يتربصون بنا الدوائر على مدار اللحظة وعلى مدار الجزء من اللحظة. هذه المقدمة الثانية التي يجب أن نعيها، نعيد فنصيغها. قلنا المقدمة الأولى ما هي؟ الصراع بين الكفر والإيمان والحق والباطل، صراع دائم قدرا واجب شرعا. المقدمة الثانية، إن العجز عن تطبيق بعض الأحكام، أحكام هذا الدين، في فترة من الفترات بسبب الضعف ليس معنى أن هذا الحكم نسخ أو ألغي. ومتى ما رأت الأمة مجالا للتطبيق عليها أن تطبق، وإلا أثمت بمجموعها. انتهينا المقدمات إن شاء الله، فلندخل معكم إلى القضايا وهي العواصم من القواصم. أيها السادة، اعلموا بأن الدين قسمان، براءة من الكافرين ولها دليل، وعبودية لله ولها برهان. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أكمل معي، فقد استمسك بالعروة الوثقى. انظر إلى هذه اللفتة، لقد قدم الله عز وجل الكفر بالطاغوت وهي البراءة من الكافرين على الإيمان كله. فمن يكفر بالطاغوت، هذا هو الأصل، ويؤمن بالله. فإذا آمنت بالله بلا كفر بالطاغوت، إيمانك مردود عليك ولا يسمى أصلا إيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فإذا اختل الركن الأول اختلت المعادلة، اختل الإيمان، انفصمت العرى، فلا يوجد عروة وثقى. أيها الأحبة، انتبه معي إلى المولى عز وجل وهو يحدثنا عن إبراهيم ويأمرنا أن نسير على نهجه وسيره. قد كانت لكم في إبراهيم والذين معه، قد كانت أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ماذا فعل إبراهيم؟ تتوقع أن الله يجب أن يحدثك عن عبودية إبراهيم، أليس كذلك؟ عن ذكر إبراهيم، عن صلاة إبراهيم، عن طاعة إبراهيم، عن ابتهال إبراهيم، عن مناجاته، عن يقين إبراهيم، عن يقين إبراهيم. أبدا أبدا. ما هي الأسوة الحسنة في إبراهيم والذين معه؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو منهاجنا: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، الله أكبر، كفرنا بكم. انظر إلى اللفتة: براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لقد قدمت البراءة من الأعيان على المعتقدات، هذا الذي يريد أن يعبث به البعض الآن في عقائد الأمة المسلمة. قل لك: لا، نحن لا نكره الأشخاص، لا نكره الأشخاص، إنما نكره يعني بعض أفعالهم. كيف قد كفرنا بكم؟ لكن ماذا سبقها؟ براء إيش؟ منكم ومما تعبدون. فقدمت البراءة من أشخاص وأعيان على البراءة من أفعال ومعتقدات. براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. يا سادتي، هذا المنهج هو المنهج الواضح الذي يجب أن نعتقده ونؤمن به: البراءة من الكفار أعيانا وأشخاصا وأفكارا ومشاريع ومخططات ومعتقدات وأحلام يحملونها. جاءت أمريكا تحمل لشعوب المنطقة الرفاهية، تحمل الديمقراطية، تحمل الحريات، تحمل حقوق الإنسان على حسب مزاعمها. البعض يغتر بمثل هذه الشعارات البراقة ومثل هذه المصطلحات، مما دفع البعض من أبناء أمتنا أن يلقوا بأنفسهم في أحضان أمريكا ويستعدوها على أممهم وشعوبهم وبلدانهم وأوطانهم. المعارضة العراقية فعلت، ولقد كفرت كفرا صراحا بواحا لا شك فيه، ومن شك في ذلك فهناك شك في إيمانه وشك في معتقده الذي يحمل. أولئك الذين جاءوا على الدبابات الأمريكية وجاءوا على المدرعات الأمريكية وجاءوا على البلاك هوك الأمريكية. هؤلاء قد كفروا بالله كفرا بينا واضحا، وهم والأمريكان سواء في ميزان الله سبحانه وتعالى، وفي ميزان المواجهة والمقارعة، وفي ميزان الحرب، وفي ميزان الترصد لهم في كل أرض ومكان. لذلك يا أيها الأحباء، نفاجأ بأن من جاء من بعدهم من يحذو حذوهم، وقد تشكلت معارضة سورية مثلا وذهبت إلى أحضان أمريكا تستعديها على هذا البلد، تستعديها على هذا الوطن، تستعديها على هذا الشعب، على هذه الأمة، ويطلبون من أمريكا أن تحقق هنا ما حققت هناك من عدالة، من حرية، من ديمقراطية. كفرنا بهم وبحرياتهم وبديمقراطيتهم وبأحلامهم وبالسعادة التي يأتون بها. قلت في خطاب منبري منذ زمن ليس بطويل، وأكدت هذا الكلام في مقابلة مع مجلة نيويورك تايمز الأمريكية حينما جاءت وأجرت الحوار معي، قلت والكلام واضح وبين: لا تحاولوا أن تعزفوا لنا يا أعداءنا على وتر مصلحتنا، وأنكم تأتون من أجلنا وتأتون من أجل خلاصنا وحرياتنا ومن أجل أن نصل إلى الرفاه أو السعادة. نحن عندنا استعداد وهذه عقيدة أن نتحمل الرصاص من يد أبناء جلدتنا في صدورنا، ولا نقبل الأزهار تنثر من أيديكم على رؤوسنا. ونحن رعي الغنم ورعي الإبل عند بني جلدتنا أشرف وأعز عندنا من أن نرعى عندكم الخنازير. فلذلك هذا أصل الكف، البراءة من الكفار أصل شرعي يجب أن يوضح ويجب أن يستبين. وكل من يستعين بأمريكا على بلده ليس فقط في سوريا، في أي مكان، كافر كفرا بينا واضحا، لا فرق بينه وبين الأمريكان في وجوب قتلهم والتصدي لهم، وفي وجوب أن نترصد لهم كل مرصد في كل زمان وفي كل مكان. هذا أمر يجب أن يصبح جزء من عواصمنا أمام القواصم التي تجتاح عقيدتنا وتجتاح ديننا وتجتاح بلادنا وتجتاح مفاهيمنا لهذا الدين العظيم. إذن البراءة من الكفار نصف الإيمان، نصف التوحيد، وقدم على حق على كل الإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فانتبه أيها الحبيب. وهذه المسألة يندرج تحتها هذه النقاط: أولا، هناك وجود العداوة. البراءة تولد عداوة. ما معنى أنك بريء من الكافرين؟ ما معنى الكفر بالطاغوت أي الكفار؟ معناها أنك تعاديهم. هذه العداوة تمر بمراحل، أولها وجود العداوة، أصل وجودها في قلبك. يا أحبتي اعلم أنه اجتمعت كلمة أئمة الإسلام سلفا وخلفا على أنه من انتفى من قلبه عداوة الكفار فلا يستشعرها فهو كافر. لو صلى ولو صام ولو أظهر كل أفعال البر، إذا لم يجد في قلبه هذه العداوة، هذه البراءة، هذا البغض، كافر بإجماع الأئمة. ليس هذا كلام أئمة الإسلام. وجود العداوة هو أصل لوجود الإيمان بعدها، فإذا انتفت فلا إيمان، فلا إيمان، إنما صور وأشكال تؤدى لا أقل ولا أكثر. الأمر الثاني بعد وجود العداوة هل يكفي؟ قال لا، إظهار العداوة. حينما توجد العداوة يجب أن تعطي الدليل على وجودها في قلبك، فيجب أن تظهرها وتظهر آثارها على جوارحك. هذا الذي نحن فيه الآن هو جزء من هذا، وإلا هناك خلل في ديننا، ونحن ما عندنا استعداد أن يكون خلل في ديننا نلقى به الله عز وجل. والله لو قطعنا بالسيوف ولو علقنا على حبال المشانق. إظهار العداوة لا بد منه بعد وجودها، بالبيان، بالقول، باللسان، باليد، بالسنان، بكل ما تستطيع. فإذا كان المجال مجال بيان فكرة وتصحيح لسانك، وإذا كان المجال مجال مقاتلة ومواجهة سلاحك، فلا بد أن تظهر حقيقة هذه العداوة. تقدم من وقتك، من عرقك، من مالك، من سلاحك، من مقاومتك، من دمك، من أبنائك، يجب أن تعطي الدليل وإلا هناك خلل. فيا أيها الأحبة، لذلك المولى عز وجل يقدر ضعف العبد فيجيز له أن يتراجع من مرحلة إظهار العداوة إلى مرحلة وجودها فقط. انتبه، قال كيف قلبك يا عمار؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عاد فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وجود العداوة، إذا كان هناك حال الضعف وأنت ضعيف لا تستطيع أن تظهرها، فلا أقل من أن يكون لها وجود تستشعره، تستشعر حرقته، حرارته، وهجه لهيبة بين جوانحك، وتبثه ولو لأطفالك وأهل بيتك في ذلك وجود العداوة. أما إذا هذا الوجود بدأ يختل فصار فيه نقص أو ضعف أو زوال، كبر على نفسك أربعا فلقد خرجت من رقة الإسلام. فماذا تقولون بأجيال بكاملها ربيت ودجنت وهجنت حتى ليس فقط نزعت منها عداوة الكافرين، إنما زرعت محبتهم في القلب؟ أي خطر هذا الذي تمر به الأمة، وأي سقوط من عين الله بعدها سيكون، وأي ختم للاستبدال سيختم به الكبار والصغار إذا لم يتداركوا أنفسهم قبل فوات الأوان. يا أيها الأحباب، نحن قد نكون الآن في مرحلة ما نستطيع الإظهار، أو كثير منكم تبحث عن وجود العداوة في قلوبكم وقلوب أهل بيتكم قبل أن تختموا بختم الكفر وأنتم لا تشعرون. ابحث عن هذه العداوة، اسقها، غذها، نمها، ربها، حتى يتكامل فيك ركن البراء من الكافرين، الكفر بالطاغوت مع الإيمان بالله الذي تدعيه وتعطي صوره من صيام وقيام وذكر وقرآن. وجود عداوة وإظهار عداوة، وهذا الأكمل، هذا هو الدين الحق. لكن في مراحل الضعف إلا أن تتقوا منهم تقاس، ترجع إلى مرحلة الوجود فقط، وجود العداوة. قال لكن هناك الآن اللعبة الكفرية تركز على مسألة إلغاء العداوة، تميع هذا الأمر، تميعه ومحاولة تسويق محبة الكافرين، ومحاولة تسويق إزالة الفوارق ما بين المؤمنين والكفار، وأننا كلنا واحد. انتبه يا حبيبي، إن أولئك الذين يسوقون مسألة إلغاء العداوة بأي صورة، بكلمة، بجرة قلم، بمسلسل، بأغنية، بأخلاق، بفعل، بتصرف، اعلم أن هؤلاء هم في جانب والإسلام في جانب آخر، وهم أخطر كفرا من أولئك الذين لم توجد العداوة أصلا في قلوبهم، الذين يسوقون إلغاء العداوة للكافرين. فاحذر من هذه الدعاية، احذر من هذا الطرح الأمريكي الذي بدأ يتسلل إلى القنوات الفضائية وإلى المجلات والجرائد وإلى كل مسارب الإعلان التي تدخل إلى مسارب العقول والقلوب فتغير وتبدل، وهذا هو الطامة الكبرى. ويم الله إن سقوطنا قتلى بأسلحتهم الفتاكة وبأسلح دمارهم الشامل، إن هدم ديارنا على رؤوسنا، إن تمزيقنا وتقطيعنا أهون وخير لنا ألف مرة من أن يصلوا إلى عقيدتنا فيقسموها ويسوقوا إلغاء العداوة ويعبثوا بديننا وشريعتنا. لماذا؟ لأننا حينما نقتل وتهدم الديار فنحن شهداء، وقد سبقنا أصحاب الأخدود قبلنا يا سادة، عن بكرة أبيهم قتلوا ولكنهم إلى الجنة. فإذا هو الفوز، ونهاية أي عبد هو الموت، فإذا جاء فلا تأخير له أبدا، جاء بوقته فلا خوف منه، هو أمر هين. أما أن يصل إلى عقائدنا، عقائد أبنائنا، عقائد بناتنا ونسائنا من خلال الأغنية والمسلسل والمسرح والمجلة والفضائية والأنترنت، ومن خلال أخطر قناة من خلال المنابر والمحاريب، إما جهلا وإما تآمرا وخيانة، حينما يصلون إلى هذا فهنا الطامة الكبرى والخسارة الفادحة، وهنا هلاك الدارين وخسارة الدنيا والآخرة. فانتبه، انتبه يا حبيبي لهذه المسألة، انتبه. هذه القاعدة الأولى يا أيها الأحبة، هذه إحدى العواصم من القواسم. القاعدة الثانية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ويقول مولانا في آية أخرى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. لمن الخطاب؟ اسمعني صوتك. الآيات هنا تخاطب من؟ تخاطب المصطفى بأبي وأمي وروحي هو عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المصطفى يخاطب بهذا فما بالنا نحن؟ أين يكون موقعنا نحن؟ المولى يقول لحبيبه، لخاتم رسله، لخير خلقه، يقول: ولن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ويقول له: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أي أمر جل، أي أمر خطير هذا الذي يخاطب به النبي عليه السلام ولا يجامل فيه. فمن نحن؟ من نحن أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ من نحن؟ ما موقعنا؟ ما موقعنا؟ انظروا يا أحبة، الآية فيها خبر وفيها نهي. أما الخبر: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. جيد؟ إذن اليهود والنصارى لن يرضوا عنك، ومن ورائهم جموع الكافرين، هم واجهة الكفر، ومن ورائهم جموع الكافرين، لن يعطوك الرضا ويسكت عنك ويسكت عن التآمر والحفر تحتك حتى تتبع ملتهم، تخرج من دينك وتصبح منهم، وحتى لما تصبح منهم تصبح درجة ثانية وثالثة. حتى هذا موجود، هذا خبر. لكن انظر إلى الأمر الذي هو بصيغة النهي: ولئن اتبعت ماذا؟ مملتهم. اتبعت ماذا؟ أهواءهم، أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الاتباع الأهواء هو فرع صغير من اتباع الملة. فلما جاء التكليف النهي، جاء الأمر، قال: إن مجرد اتباع الهوى وهو جزء يسير من اتباع الملة، إن فعلت وسايرتهم في هذا الهوى ما لك من الله من ولي نصير. وفي الآية الأخرى يقول له: إنك إذن من الظالمين. الله أكبر. فكيف الذين يميلون مع الهوى كيف يميل؟ كيف أولئك الذين صار يقول: ماذا الفرق بين اليهود والنصارى والمسلمين؟ أين يذهب أولئك الذين ليس فقط اتبعوا الأهواء، إنما اتبعوا العطايا والمنح، واتبعوا الأموال، واتبعوا المناصب، واتبعوا على حساب دينهم ودين أمتهم وعقيدتها؟ يا سادة، يا سادة، الأمر جلل، الأمر جلل. ليست المسألة غنى وفقر، ليست المسألة صحة ومرض، مرض ثم نعود للصحة، أو فقر ثم نعود لغنى، أبدا. ليست المسألة جوع وعطش، ليست المسألة برد ودفء، ليست المسألة عري وكساء، إنما المسألة كفر وإيمان، المسألة جنة ونار، المسألة رضا الرحمن أو رضا الشيطان، المسألة فريق في الجنة وفريق في السعير. لذلك أعطوا القضية حقها، أعطوا المسألة ما تستوجب من اهتمام وحرقة، حتى ننجو بأنفسنا وبأمتنا قبل فوات الأوان. أعطوا المسألة حقها يا أحبتي. هذه القاعدة الثانية، احفظوها واختزنوها في عقولكم.